أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد الله المسلمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطهيرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة. Donc le prophète a dit ceci, celui qui Allah lui bien facilite l'apprentissage de la religion. من ذا ملاحظة قبل ما أقول لكم شيء هي أنه قال عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. من لم يشكر الناس لم يشكر الله معناها من كمال شكر الله أن يشكر الناس. يعني مليح الشكر في الإسلام على المعروف بنحو الدعاء: جزاك الله خير، بارك الله فيك للمسلم هذا، أو المكافأة يهدي له يعني شيء ولو قليل. الرسول قال: تهادوا تحابوا. فالشكر يعني مليح الإسلام. فثم عبارة هي لاحظنا عليها قبل ونعوضها يعني قلوبها لهم جايبينها من الغرب ولا نعرف منين، يقولوا لا شكر على وجه، هي ما تتقالش يعني العبارة، لأنه الحديث واضح: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يعني من كمال شكر الله أن تشكر الناس بالمكافأة والدعاء وإستاء المعروف كذلك. يشكرك منيح في الإسلام هو الدعاء الذي مثل الحمد لله الله عني خيرا. Donc dans le hadith qu'on a cité, c'est dit le prophète عليه الصلاة والسلام, ce qui signifie la manière complète de remercier Dieu, c'est de remercier les gens. Donc ça vient de essayer de remercier les gens pour ce qu'on nous ont fait comme bien. Si c'est un musulman, on fait dua, barakallahu fik, jazakallahu anhi khayra, Allah te remercie bien. إذا كيف تدعوني بالهداية كيف؟ Il n'y a pas du monde qui fait le dua de la guider. Donc on ne dit pas de rien ou des choses comme ça. C'est en islam, c'est pas comme ça. En islam, c'est bien de remercier pour le bien, pour les choses bien, pas يعني ليس يعني المكروه. إذا واحد أعطاك قال ما تقولش شكرت على هذا لأنه هذا شيء مش منيح. معظم الناس يقولوا حاشاك يعني ما يعني متعودين لأنه هذا مكروه، الدخان مكروه. فالشكر على شيء منيح هو. دونك ميرسي سي بور لي شوز بيان بيان سور أفي. كان كي توفر أون سيجاريت، با نو، سي نو كونسي با بيان سيجاريت. دونك دي كونسي. دونك pas merci pour des cigarettes et pas pour tout ce qui n'est pas bien. En tout cas, on ne remercie pas pour tout ce qui n'est pas bien. Le makrouh, comme on l'a dit, il n'y a pas de remercier pour lui. Pour le faire, le makrouh, le tadkhim, ou l'aïda, ou l'i'an à la ma'asi. إذا عانى المعصية لا لا لا لا لا لا لا لا يشكر عليه. Donc pour le péché, non plus, on ne sait pas bien sûr, parce que c'est des cas qui peuvent arriver. لأنه دائما كما قلنا الإنسان يلتزم بأحكام الشريعة في كل شيء، لأنه الله نزل شريعة كاملة فيها كل الأحكام. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني قواعد كاملة في أحكام العباد وأفعالهم وأقوالهم. دونك لا ريليجيون لي كومبليت كونسيرنون لي جوجمون دي زاكت دي بارول دي كرويونس دي بيرسون. إذن